وإلى الله ترجع الأمور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى والله شديد العقاب إذ يقول لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم

وَمَنْ قَالَ